بلا شك هناك الكثير من تلك الأشياء التي نتأثر بها في الحياة، فنجد فيها الخير ونجد فيها الشر، الشر بنبتعد عنه والخير بنحاول نحن نقترب منه وننهل منه ونحافظ عليه. زي الواحد لما بيشتري أي أكل ولا حاجة زي كده، يأخذ الحاجة الكويسة وبيسيب الحاجة الوحش بيرميها في الزبالة خلاص. فكل شيء في الحياة بهذه الصورة بهذا الأسلوب بنجدها، فلابد أن ندرك الله الحاجة الكويسة من الحاجة الوحش، والمراحل اللي بنمر فيها في مراحل الطفولة والشباب، هناك من هو يعني مسؤول عننا بعد الله سبحانه وتعالى، كالأب والأم والإخوان الكبار والمدرسة، المدرسين يعني، الجهات الايه الرسمية اللي بنلجأ إليها وبنعتمد عليها في حياتنا. بعد كده هو في الوظيفة إذا وجدناها، أو بنصبح أحرار يعني في انتظار الوظيفة، بانتظار العمل، بانتظار يعني الشيء الذي نعتمد عليه في حياتنا، إن لم يكن هناك لنا لدينا دخل ثابت من موروثات يعني عقارية أو يعني شيء كده هو ثروة ورثناها، يعني الناس اللي هم أغنياء أو اللي عندهم دخل بشكل أو بآخر بيجي لهم برضك من مصادر مختلفة متنوعة متعددة متشعبة، منها يعني قد يكون معاشات حكومية أشياء زي كده. فالإنسان ما بيعتمدش على هذه الأشياء، وإنما بيحاول بقدر الإمكان كل واحد يحب إن هو يعتمد على نفسه، حتى لو عنده فلوس يقول أنا أعمل بيه مشروع، يعني حتى يقضي وقته، لأن هيقضي وقته في إيه؟ هيقعد يلعب والرياضة، وهيقوم بإيه تاني ويمارس هوايته. إذا كان عنده هواية تحقق له دخل زي مثلا الأشياء التي يستطيع أن يقوم بها باستطاعته، إن هو يعني تكون لها شيء إيجابي ومطلوب في الحياة، فده شيء كويس برضك إنه يقضي وقت بهذا الشيء طالما إنه عنده يعني ما يغني من فلوس ومن ثروة وهكذا.